وجدته. مذكور عندك؟ وش الآن ده اللي قالته؟ لا لا بالعكس، هو اللي هو البريء هو الخليل. تكون مثل الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها، تكون بائل وله المراجعة. أن يرجع إلى ما نواه. لكن كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه، هل الكراهية ناشئة عن كونه عن كون مثل هذا الطلاق على غير السنة؟ طلاق البائن دفعة واحدة كالثلاث طلاق على غير السنة، أو أن الإمام أحمد متردد في الحكم فيكفى أن يفتي بمثل هذا، ليس الحكم عنده بواضح ظاهر حيث يفتي وهو مرتاح، فإنه يكره مثل هذا أن يدعو على الفتوى شيء غير جازم به، وهذا من ورعه رحمه الله عليه وهذا كثير في الفتاوى. لكن اذا حصل مثل هذا والقاضي قاضي البلد على مذهب الامام احمد يمضي الثلاث ولا يقول الامام يتورع ويكره الفتوى غير القضاء، قضاء الزام. مثل ما رأي الإمام الشافعي استدلالا من حديث ركعنا. نعم قلنا مع الاحتمال والأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح والكناية محتملة، فكيف نرفع الأصل بمجرد احتمال؟ يعتني بفتاوى الصحابة أصل من الأصول عندنا رحمه الله. لا ثلاث بمجرد اللفظ، لأنه الرواية الثانية في مقابل هذه الرواية على ما نوى. نية دلالة اللفظ على الطلاق كناية، لكن دلالتها على العدد غلب الظن، دلالتها على الطلاق كناية أبدأ نية الطلاق، لكن نية العدد غلب الظن، فهل لفظها يؤخذ منه العدد؟ إذا قال أنت بائن مرجع نيته في إرادة الطلاق،

لكن هي بعيد غير قريب. الناحة تزوج الليل كما لو قال ذوقي أو سيلة غير التجرب مثل هذه الألفاظ كثيرة. المقصود ان الالفاظ الثلاثه من الكنايات انتقاليه انتباهيه انتباهيه ليست بلفظ الطلاق ولا مصريحه، لكنها تحتاج الى نيه في اراده الطلاق، الى نيه في اراده الطلاق. ودلالتها على العدد، على الرواية التي ذكرها المؤلف عن الإمام ما تحتاج إلى النية، إذن على العدد على الثلاث. لكن مدى فيها ضعف كناية وتحتاج إلى نية في أصل الله، ولا يفهم منها إلا من بعد أنت برية أنت خلية، خلية من إيش؟ من تبعات العقد، بريئة من تبعاته. لابد أن نستحضر مثل هذه التقديرات ومع ذلك يحكم بأنها ثلاث. نعم الأخوال الصحة. الرواية الثانية التي هي مذهب الشافعي لا شك أنها أصح ودليلها أقوى، ورواية عن الإمام أحمد حسب ما يروي. واحد الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة. ما يلزم أن تكون صريحة في الطلاق مع النية، هو نواه طلاق ولا نواه واحد. لو أهملنا كل لفظ صريح ووقفناه على النية ما ثبت العقد. تروح تشتري سيارة ننظر إلى نيتك، تقول اشتريت وبعد تنظر إلى نيتك، والله ناويين أمزح مع أخي زميلي ما نويت أشتري، يقول لك ما يصلح خلاص بطل العقد. الأمور الديانات بينه وبين رب، إنما الأعمال بالنيات، لكن الأمور المبنية على حقوق العباد يقول لا، لا بد أن ينوي، كان ما يثبت شيء، لا ألزم بشيء قال والله ما نوي، يبرأ من ذلك، هذا مقبول. دعنا من الاعتبارات أخرى، لكن أن تنظر في الألفاظ الصريحة في العقود. هل تحتاج إلى نية؟ فنحن ما نصحح أي عقد حتى نرجع إلى المشتري ننظر إلى النية، والبائع يقول ما نويت والله أبي بس إيش زادت قيمة السلعة قال البائع الله ما نويت، ونقصت قيمة السلعة قال المشتري ما نويت. هذا الفضل الصريح في التعاملات بين العبادة تترتب على حقوق لا يمكن الأخر. تقرب بعضها من الصريح في الوقت ويكون في الوقت. عندنا الخلاط مثل مطلقة سواء بسواء. قال رحمه الله وإذا أتى بصريع الطلاق لزمه نواه أو لم ينوي، فقلنا هذا في المقامات القاضي ما عنده إلا هذا، يظهر له إلا هذا اللفظ. وأما فيما بينه وبين ربه ما أقيم عليه دعوة، الزوجة ما سمعت وهو منى وذلك يدين. ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب لم يلزم شيء، وأراد به الكذب لم يلزم شيء. الآن في الإقرارات التي ترتب عليها حقوق مالية، مثلا الضمان، يروح يشهد أن زوجته حامل من أجل الضمان، استحقاق المال وهو زوجه، هل يلزم الطلاق ولا يلزم؟ هذا نفس ما عندنا، كما لو قيل ألها زوج فقال لا. وهنا في الكتاب لو قيل له ألك امرأة قال لا. عندما يحتاج إلى مثل هذه الأمور، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لزوجته هذه أختي، هل يلزم من ذلك ظهار من شبهها بأختي؟ هذا داخل في حيز الكذب، ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذب ثلاث كذبات كلها بذات الله كما في الحديث الصحيح. لكن الكذب أسد، وإذا أتى بصريح الطلاق لازمه نواه أو لم ينوه. ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء. ولو قال قد طلقتها، ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق. لماذا؟ لأنه لا تنصح. ونصر حكم حكم كناية، لأن الذي ليس له امرأة إما أن يكون غير متزوج أصلا أو متزوج مطلقا. معروف حتى لأن هذا ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق، إنه إذا قالها مازحا ويقصد الطلاق لكنه ما أراد إيقاعه بجد، ما أراد إيقاعه بجد وإنما بهزل، معلوم أن حكم الهازل حكم حجاج في هذا الباب. وإذا وهب زوجته لأهلها، وإذا وهب زوجته لأهلها بنتكم لكم أليكسر بنتكم لكم فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها، يملك الرجع إذا كانت مدخولا بها، إذا كانت غير مدخول بها فبيه بهذه الواحدة، لا يملك الرجع إلا برضاها وعقد جديد والشروط تكون متوافقة. ولذلك الرواية المذكورة عن ابن محمد ضعيف. لا لا تلزم إلا بالقبض، تلزم إلا بالقبض. على كل حال الأصل بقاء الطلاق، فلا ينفك هذا الأصل إلا بمقاول من قبل. بقاء العقد، بقاء العقد، بقاء النكاح، هذا الأصل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بمعارض قوي. هذا لا يظهر الكلام يريد عليها أحكام الهبة. يقول فإذا كان مدخولا بها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كان مدخولا بها، وإن لم يقبلوها فلا شيء، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبول. وراء ذلك أيضا القبض، أخذوها وأخذوها معناها سبب الطلاق. إذا قصد بذلك التهديد ما قصد الطلاق، قال يحصل كريم قال بسكنكم، ها ويحتاج إلى نية، أنا والطلاق لما إذا قال لها أمرك بيدك فوض الأمر إليها وملكها أمرها، وإذا قال لها أمرك بيدك هو بيدها، وإن تطاول يعني إن لم تطلق، ولو لم تطلق في الحال لو طال الوقت إن لم يرجع، وإن تطاول ما لم يفسخ، ما لم يفسخ يرجع عن كلامه أو يطأ. نعم نعم وكل هذا يدخل تحت الإكراه بالنسبة للزوج. لو حصل تهديد للزوج مثل ما تقدم النص السابق يكون من باب الإكراه فلا يقع الطلاق. ما لم يفسخ أو يطأها، إذا وطأ معناه أنه رجع عن هبة أمرها إليها إذا وطئها. فإن قالت قد اخترت نفسي، قالت قد اخترت نفسي، النبي عليه الصلاة والسلام خير النساء، خير النساء فاخترنا. وهل بمجرد هذا الاختيار أو بمجرد هذا التخيير يحصل الطلاق، أو لا بد من أن تختار نفسها ثم يطلق بعد ذلك؟ تعالينا ايش معنى كنا واسلمنا صراحه هذا اختيار، اختارت تاتي وتمتع وتصرح، او ان هذا التسريح حكايه لما وقع، لما وقع قبل في تخيير ثم بعد ذلك لما اختارت